قلب وجهته اتغيرت، قلب طموحاته اتغيرت، قلب اهدافه اتغيرت، انسان بقى له وجه في الحياه، انسان بقى له هدف في حياته. يلا يا شباب.